السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أهنئ الإخوة الزوار لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، ألا وهي الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر نفسي وإخواني بأن هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها حرمة عظيمة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حرمة المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذه المدينة الحبيبة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين جبل عير إلى جبل ثور، ولحرمتها العظيمة يعظم إثم الإحداث فيها، فإن الإحداث في كل زمان ومكان قبيح محرم، لكنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قبحا وأشد ذنبا. من أحدث فيها حدثا فأشرك بالله عز وجل، أو عمل بدعة، أو ارتكب كبيرة، أو أصر على صغيرة، فإنه وقع في ذنب عظيم يستحق به لعنة الله وأن يطرده الله عز وجل من رحمته، ولعنة الملائكة بأن تدعو عليه الملائكة بأن يلعنه الله عز وجل، ولعنة الناس أجمعين. فلو أن الناس أجمعين دعوا عليه بأن يلعنه الله عز وجل لكان ذلك حقا، فهو مستحق لكل هذا والعياذ بالله. وكذلك إذا آوى محدثا، سواء كان زائرا للمدينة فآوى محدثا ومكن محدثا من إحداثه، أو كان من سكان المدينة فآوى محدثا وهو يعلم أنه محدث ومكنه من إحداثه، فإنه بهذا يكون قد ارتكب جرما كبيرا عظيما وإثما عظيما. وهذا يجعل المؤمن يخاف خوفا شديدا من هذا الأمر، فإن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أمر لا يتحمله أحد من الناس، ولا يقبل الله ممن أحدث حدثا في المدينة أو آوى محدثا فريضة ولا نافلة. ولا شك أيها الإخوة أن من أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر أو ارتكب بدعة أو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يدخل في هذا الحديث، وأما من أصر على صغيرة فهو على خطر عظيم بأن يدخل في هذا الحديث، فإن بعض السلف يرون أن المصر على الصغيرة مرتكب للكبيرة، وبعض أهل العلم يرون أن المصر على الصغيرة يدخل في هذا الوعيد الشديد. فيا أخي ساكن المدينة ويا أخي زائر المدينة، اتق الله عز وجل واجعل سكناك للمدينة مما يقربك إلى الله ويعظم به أجرك عند الله عز وجل، وإياك ثم إياك أن تكون سكناك المدينة أو زيارتك للمدينة سببا لأن تتحمل هذه الآثام العظيمة. كما أني أذكر إخواني الزوار باختصار شديد بالأمور المشروعة التي يشرع لزائر المدينة أن يفعلها، وأول هذه الأمور أن يمتع نفسه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كان ذلك خيرا له من 1000 صلاة فيما سواه، وأن يكثر كذلك من الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فإن من صلى وانتظر الصلاة حتى يصلي الصلاة الأخرى فهو في صلاة، ويكتب له الأجر المضاعف لمن صلى صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يمتع نفسه بطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نال ثواب العلم ونال ثواب الجهاد في سبيل الله ونال ثواب الحج الذي أتمه الله عز وجل لصاحبه، وهذه أجور عظيمة كريمة ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نحذر من أن تفوتنا، فإنها فرصة والله أعلم متى تزول هذه الفرصة. فينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نحرص على اغتنام هذه الفضائل. ومما يشرع للزائر إذا وصل المدينة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن يستقبل القبر ويقف بأدب كأنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا خيرا، وليحذر من أن يقول شركا أو يقول زورا، ولتزده زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. فإذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان من غير إشارة ولا تلويح باليد ولا غير ذلك، فإن الإشارة باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتلويح باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها، وإنما الخير في أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. فإذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو جمع مع السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ويصلي عليه، ثم إذا فرغ من ذلك فإنه يخطو خطوة واسعة نحو اليمين ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة أضيق من الأولى ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء لا إلى جهة القبلة ولا إلى جهة القبر، بل ينصرف بعد السلام، ثم إذا ذهب إلى أي ناحية من المسجد وأراد أن يدعو الله عز وجل فله ذلك. ومما يشرع لزائر المدينة أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم ويعتبر بما هم فيه ويذكر نفسه بأنه لا بد أن يموت كما أن هؤلاء الأفاضل قد ماتوا، فالموت يقين لا بد منه، ولكن الشأن كله على ماذا أموت، على ماذا أقبض، هل أقبض على طاعة، هل أقبض وقد رضي الله عز وجل عني، أم أقبض على معصية والعياذ بالله. فإن المعلومة أن من مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة، فيعتبر الإنسان بزيارته لقبور بقيع الغرقد. ثم يشرع له كذلك أيضا أن يزور قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم ويعتبر بما هم فيه. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من تراب البقيع ولا من تراب قبور شهداء أحد ولا من المدينة كلها، لا أن يأخذ حجرا ولا أن يأخذ ترابا، لا بعقيدة ولا بغير عقيدة، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من تراب المدينة بعقيدة أن فيها بركة أن فيها شفاء، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا عاديا سببا، وهذا من صفات الشرك الأصغر. حتى لو كان أخذه لهذا التراب بلا عقيدة منه وإنما أراد أن يأخذ من تراب المدينة فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا ذريعة لأن يقع الناس فيما حرم الله عز وجل. فإذا جاء بهذا التراب وأخبر الناس أنه من تراب المدينة فإن الناس قد يتبركون به سواء كان في حياته أو كان بعد مماته، وهذا ذريعة إلى ما حرم الله عز وجل، فلا يجوز له أن يفعله. ومما يشرع لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، فيتوضأ في بيته أو في نزله ثم يخرج إلى قباء ويصلي فيه، سواء صلى فيه فريضة أو صلى فيه نافلة، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذه الزيارة لمسجد قباء ليس لها حد من جهة العدد، فلا تحد بمرة في الأسبوع ولا مرتين ولا ثلاث مرات، ولكن ليعلم المسلم أن بقاءه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا له من أن يذهب إلى مسجد قباء، فليجعل أكثر وقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا زائر المدينة، وفقني الله وإياك إلى ما يحب ويرضى، أن ما وراء ذلك من الأمور مما يسمى بالزيارات كزيارة مسجد القبلتين وزيارة المساجد السبعة، أن هذا غير مشروع بل هو من البدع، وكذلك زيارة ما يسمى بمبرك الناقة، فإن فعل هذا على وجه التعبد من البدع التي لا يثاب عليها الإنسان بل تكون سببا لأن يأثم الإنسان. وأما الذهاب إلى هذه الأماكن من أجل الفرجة والنزهة لا من أجل التعبد فهذا لا يقال إنه بدعة، لأن البدعة لا تتعلق إلا بما فعل على وجه التعبد، لكن فيه إضاعة للوقت النفيس الذي ينبغي أن يستفيد منه المؤمن وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة في المساجد السبعة بصلاة مستقلة لهذه المساجد السبعة أو الصلاة في مسجد القبلتين بصلاة مستقلة في هذا المسجد تسمى صلاة الزيارة بدعة لا يجوز فعلها ويأثم الإنسان إذا فعلها. أما الصلاة المشروعة كان وافق الصلاة المفروضة فصلى مع المسلمين في مسجد القبلتين أو فيما يسمى بمسجد الخندق أو دخل المسجد فصلى تحية المسجد، فهذه صلاة شرعية مشروعة فاضلة يثاب عليها الإنسان. ويجب على طلاب العلم أن يفرقوا بين الصلاة المنشأة للزيارة في هذه الأماكن والتي أفتى أهل العلم بأنها بدعة، وبين الزيارة وبين الصلاة الشرعية المشروعة أصلا التي يصليها الإنسان حيثما أدركته الصلاة، فهذه مشروعة. ولذلك لا حرج في أن يذهب الإنسان ليصلي صلاة الجمعة في مسجد القبلتين أو يصلي صلاة الجمعة في مسجد الخندق، فإن هذه صلاة مشروعة ولا تدخل فيما نبه عليه العلماء من حرمة الصلاة في هذه الأماكن التي لا تشرع زيارتها، فإن المقصود كما بينت هو الصلاة المنشأة من أجل هذه الزيارة. هذا باختصار ما أحببت أن أذكر به إخواني زوار المدينة فيما يتعلق بأمور لا بد من التنبيه عليها تتعلق بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا فكما تعلمون أيها الفضلاء فهو في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن الزاهد الورع محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. ولازلنا كما تعلمون أيها الإخوة في باب الأمر، وقد تقدم معنا تعريف الأمر وبيان أن الأصل في الأمر إذا ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب، فإذا سمع المؤمن أمرا في كتاب الله أو أمرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أن هذا الأمر يدل على الوجوب. فعندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فهذا يدل على وجوب أن يتقي المؤمن ربه سبحانه وتعالى. وإذا سمع المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، فهذا يدل على وجوب أن يعفي المؤمن الرجل لحيته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الأصوليين إن الأمر المطلق يدل على الوجوب. وبينا أن هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح الذي تدل عليه الأدلة. كما بينا أن العلماء قد اختلفوا في الأمر هل يدل على الفور أو يجوز معه التراخي، وذكرت لكم أن القول بأن الأمر يدل على مطلق الطلب وأن الدلالة على الفور أو التراخي تؤخذ من أدلة أخرى قول قوي، إلا أن القول الأقوى منه والأقرب منه هو القول بأن الأمر المطلق يدل على الفور، لأن في ذلك إبراء للذمة وتحقيقا لمقصود الشارع وللأدلة التي ذكرها الشيخ وتقدمت معنا. واليوم يذكر الشيخ ثلاث مسائل تتعلق بالأمر. المسألة الأولى هل يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره كالاستحباب والإباحة؟ والمسألة الثانية على ماذا يدل الأمر إذا جاء بعد الحظر؟ والمسألة الثالثة هل يصرف الأمر من الدلالة على الفور إلى الدلالة على التراخي؟ فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا كلام الشيخ. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. نعم، هل يصرف الأمر عن الوجوب إلى غير ذلك كالاستحباب والإباحة أو لا يصرف فيكون دالا على الوجوب دائما؟ والجواب أن العلماء قد اتفقوا على أن الأمر قد يصرف عن ظاهره إلى غير ظاهره إذا دل دليل على ذلك، وقد يختلفون في الدليل فيختلفون في الأمر هل هو على الوجوب أو هو مصروف، وهذا له أمثلة كثيرة عند أهل العلم، منها مثلا قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا هذا أمر، وأمر مطلق من حيث صياغته، والأصل في الأمر المطلق أنه يدل على الوجوب، لكن جمهور الفقهاء يقولون إن الإشهاد على البيع مستحب وليس واجبا، ليس واجبا. طيب لماذا؟ يقولون لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه باع وأنه اشترى ولم يشهد على ذلك، ومن ذلك مثلا ما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه، فقد كان جابر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأتعبه بعيره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ذلك البعير، فباعه جابر رضي الله عنه البعير واشترط حملانه إلى المدينة، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البيع. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه، حتى أن الأعرابي بعد ذلك أنكر البيع واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد له، فشهد له خزيمة رضي الله عنه، وخزيمة رضي الله عنه لم يشهد البيع لكنه شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة يجب أن تكون عن علم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على العلم القطعي، فخزيمة رضي الله عنه شهد على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهذا يدل على فضيلة خزيمة رضي الله عنه. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أشهد على هذا البيع، فدل ذلك على أن الإشهاد على البيع مستحب وليس واجبا. وكذلك مثلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذه أوامر: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذه أوامر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن قال جمهور أهل العلم إن الأوامر في هذا الحديث للاستحباب وليست للوجوب، فيستحب لمن أراد أن يأكل أن يسمي الله، ويستحب لمن أكل من قصعة فيها طعام واحد أن يأكل مما يليه، ويستحب لمن أكل أن يأكل باليمين، هذا قول الجمهور. وإن كان الراجح أن الأكل باليمين واجب وليس مستحبا لأدلة أخرى، لكن هذا الحديث لماذا قال الجمهور إن الأوامر فيه هنا للاستحباب وليست للوجوب؟ قالوا لأن المخاطب به أصالة غلام، والغلام هو الذي لم يبلغ، وغير البالغ لا يجب عليه شيء. فإذا كان المخاطب أصالة بهذه الأوامر لا تجب عليه هذه الأوامر، فمن باب أولى من دخل في هذه الأوامر تبعا فإنها لا تجب عليه. فهذه صوارف صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. قال يرحمه الله: فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. نعم، كما ذكرنا هذا في المثال. أيضا قال الجمهور إن الإشهاد لتوثيق الحق، وهذا كسائر التوثيقات في البيوع كالرهن، فإنها ليست واجبة، فكذلك الإشهاد. أو بعبارة أخرى قالوا إن الأمر بالإشهاد إنما هو من باب الحق للمتبايعين، وهذا يرجع إليهما كالرهن، فإن الرهن من باب توثيق حق البائع، فيرجع إليه، له أن يأخذ رهنا وله ألا يأخذ، فكذلك الإشهاد مستحب وليس واجبا. نعم. قال رحمه الله: الثاني الإباحة. نعم، يعني قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، فيكون الأمر دالا على الإباحة لقراء تدل على ذلك، وسيأتي التمثيل لها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، ما هو الحظر؟ الحظر هو التحريم. فإذا حرم الله علينا شيئا ثم أمرنا به بعد ذلك، فعلى ماذا يدل هذا الأمر الذي جاء بعد الحظر؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، فذهب كثير من الحنفية والمالكية إلى أنه يقتضي الوجوب ويدل على الوجوب للأدلة التي تقدمت في أن الأمر يقتضي الوجوب، وقيل إنه يقتضي الإباحة، وإلى هذا ذهب كثير من الشافعية والحنابلة، قالوا إذا جاءنا أمر بعد تحريم فهذا يدل على الإباحة، وذهب كثير من الأصوليين إلى أنه يرد الشيء إلى ما كان قبل الحظر، فيرجع حكم الشيء إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان الشيء قبل الحظر واجبا فإن الأمر يدل على الوجوب. وأضرب لكم مثالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. معنى الحديث: من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فكانت له رائحة في فمه عند الصلاة. أما إذا ذهبت الرائحة قبل الصلاة فلا يدخل في الحديث. إنسان بعد أن صلى الفجر أكل ثوما، لما أذن للظهر كانت الرائحة قد زالت أو ضعفت كأنها غير موجودة، ما يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، بل يذهب إلى المسجد. طبخ الثوم أو طبخ البصل حتى أماته وأكله فلا رائحة ظاهرة تؤذي، يذهب إلى المسجد. ولذلك جاء في بعض الروايات حتى يذهب ريحه، فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحه، فالأمر متعلق بالرائحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وكانت الرائحة في فمه عند حضور الصلاة أن يذهب إلى المسجد، ومنعه من ذلك. طيب، إذا زالت الرائحة فإنه تأتي الأوامر للرجل بصلاة الجماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فهذا الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، فيجب على من أكل ثوما مثلا قبل الظهر فلم يذهب إلى المسجد في صلاة الظهر، وعندما جاء العصر قد ذهبت الرائحة، يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، فيكون هذا الأمر في حقه يعيده إلى ما كان قبل الحظر، وهو وجوب صلاة الجماعة. وإن كان الأمر قبل الحظر مستحبا فإنه يعيده إلى الاستحباب، ومن ذلك مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن فيها تذكرة، وفي رواية فإنها تذكركم الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال أن يزوروا القبور ثم أمرهم بزيارتها، فقال أفألا فزوروها. هذا الأمر يرد الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإذا دل عندنا دليل على أن زيارة القبور كانت مستحبة قبل الحظر فنقول هنا رده إلى الاستحباب. طيب، إذا لم نجد دليلا ماذا نقول في هذا المثال؟ نقول هذا مثال لقول الأصوليين الذين يقولون إنه يرده إلى ما كان قبل الحظر، قولهم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. لو فرضنا يا إخوة ما وجدنا دليلا يدل على استحباب زيارة القبور قبل النهي، ماذا ستكون زيارة القبور قبل النهي؟ مباحة على الإذن الأصلي، مباحة ليست مستحبة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، مقتضى هذا القول وهو الراجح أن نقول إن زيارة المقابر في هذا الأمر مباحة لأنها كانت مباحة، لكن ها هنا نقول هي مستحبة. لماذا؟ لأنه وجد دليل يدل على الاستحباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها تذكرة، فإن فيها تذكرة، وفي رواية فإنها تذكركم الآخرة. فهذا التعليل يدل على أن هذا الأمر يقتضي الاستحباب. إذن هذا المثال يا إخوة إما أن نمثل له أو نمثل به للأمر بعد الحظر الذي يعيد الأمر إلى الاستحباب، أو نمثل له بما دل الدليل على أنه لا يعود إلى ما كان قبل الحظر، على الصورتين أو الاحتمالين المذكورين. وقد يرد ذلك إلى الإباحة فيقتضي الإباحة، وذلك إذا كان الشيء المأمور به قبل الحظر كان مباحا، مثل أن الله عز وجل حرم على المحرم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر، هذا أمر لكنه ورد بعد الحظر فيعود الأمر إلى ما كان قبل الحظر. ما حكم الصيد قبل تحريمه على المحرم؟ مباح، فيعود إلى الإباحة. من ذلك مثلا أن الله عز وجل في نداء يوم الجمعة قال وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن الله عز وجل حرم علينا البيع بعد النداء الثاني للجمعة، ثم قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، ابتغوا أمر، وهذا أمر بالبيع، ابتغوا من فضل الله يعني البيع. ماذا كان البيع قبل التحريم؟ مباحا، فهذا الأمر يقتضي الإباحة. طيب، الله عز وجل حرم على الزوج أن يقرب امرأته حال حيضها، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. حرم على الزوج أن يجامع امرأته حال حيضها، ثم أمره إذا تطهرنا أن يأتيها من حيث أمره الله عز وجل. فهل هذا الأمر يقتضي وجوب أن يجامع الرجل امرأته إذا طهرت؟ الذي عليه جمهور العلماء أن الأمر يعود إلى ما كان قبل التحريم، أن الأمر يعود إلى ما كان قبل التحريم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعود إلى ما كان قبل التحريم. ماذا كان حكم الجماع قبل الحيض؟ الأصل فيه أنه مباح فيعود إلى الإباحة. وقد يكون جماع الرجل لامرأته واجبا، وذلك إذا كان سبيلا لإعفاف الزوج من زنا غالب أو لإعفاف الزوجة. الرجل لو أنه والعياذ بالله أحس من نفسه أنه سيقع في الزنا لأمور ظاهرة فإنه يجب أن يجامع زوجته ليكسر شهوته وليسلم من الزنا. كذلك لو احتاجت المرأة في إعفافها أن يجامعها فإنه يجب عليه أن يجامعها. وقد يكون جماع الرجل لامرأته مستحبا، وذلك عند طلب الولد فإن طلب الولد في ديننا مستحب. يا إخوة المسلمون، لا يخافون الفقر من كثرة العدد، بل يعلمون أن كثرة العدد سبب لفتح البركات، وسبب لسعة الرزق، وسبب لعزة الأمة، وسبب لتكثير الأمة، حيث يفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة الأمم يوم القيامة. فإذا كان الجماع لطلب الولد فهو مستحب، فهو مستحب. لكن الشاهد أيها الإخوة أن الأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى ما كان قبل الحظر، هذا هو الراجح من أقوال الأصوليين. نعم. قال رحمه الله: مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر. نعم. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم. ومثاله طيب. طبعا الشيخ قرر هنا مذهب الحنابلة، وهو أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، لكن الراجح والله أعلم هو القول الثالث الذي ذكرته لكم، وهو أنه يرد الأمر إلى ما يرد الشيء إلى ما كان قبل الحظر. ومن القرائن التي تدل على أن الأمر للإباحة وتصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة أن يرد لدفع توهم المنع، أن يرد لدفع توهم المنع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، رتب أفعال الحج، فجاء بعض الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل أمر. فهل هذا الأمر يقتضي الوجوب؟ لا. هل يقتضي الاستحباب؟ لا، وإنما يقتضي الإباحة. فالمستحب هو ترتيب أعمال الحج كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل هنا فهو للإباحة. ما القرينة الصارفة؟ أنه ورد لدفع توهم المنع أو الحرج، فجاءه من يقول: لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، فلدفع توهم المنع قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة. نعم. قال رحمه الله: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. الثالث التهديد. التهديد، فقد يصرف الأمر من الوجوب إلى التهديد لقرائن تدل على ذلك، كأن تقول لابنك: ذاكر أو لا تذاكر فإن الاختبار غدا، ذاكر أو لا تذاكر. فأنت لا تخيره هنا، بل أنت هنا تهدده: ذاكر أو لا تذاكر فإن الاختبار غدا. فهذا تهديد. نعم. قال كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، ليس هذا الأمر دالا على حرية العبد في أن يعمل ما يشاء كما يقوله الجهال والمغرضون اليوم. فإن بعض الجهال والمغرضين اليوم يقولون للأمة إن الله عز وجل قد جعل الحرية للعبد في أن يفعل ما يشاء، فإذا أمر الشيخ أو العالم أو الواعظ أو الآمر بالمعروف امرأة بأن تتحجب وتستر زينتها، قالوا كيف تأمرها والله عز وجل قال اعملوا ما شئتم، الله كفل لها حرية أن تلبس ما شاءت وأن تفعل ما شاءت. إذا جئت لرجل حليق وقلت له لماذا تحلق لحيتك ونبيك صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، يقول كيف تأمرني بهذا والله عز وجل قال اعملوا ما شئتم. فهذا الأمر حرية شخصية. حتى بعض الكتاب الذين يزعمون أنهم إسلاميون، بعض الكتاب يقولون إن التدين حرية شخصية، الرجل يريد أن يذهب إلى المسجد هذا شيء طيب، يريد أن يصلي في بيته هذا شيء طيب، يريد أن يجمع الصلوات هذا شيء طيب، يريد أن لا يصلي يا أخي هذا بينه وبين الله، والله قال اعملوا ما شئتم. هذه الآية لا تدل على هذا يقينا وبإجماع العلماء والعقلاء، وإنما هذه الآية للتهديد، ومعناها اعملوا ما شئتم اليوم فإنكم ملاقوه غدا. اعملوا ما شئتم اليوم فلكم اختيار ولكم إرادة، اعمل صلي فإنك ملاقيه غدا، اصدق فإنك ملاقيه غدا، وإن كذبت فإنك ملاقيه غدا. فهذه الآية يا إخوة فيها وعد وفيها تهديد، فيها وعد وفيها تهديد. ففي الصلاح والخير فيها وعد، اعملوا ما شئتم من الخير إنه بما تعملون بصير وسيجازيكم عليه وهو أكرم الأكرمين. هذا وعد، وفيها تهديد، اعملوا ما شئتم من المعاصي فإن الله بما تعملون بصير، إذا عصيت الله سيراك الله ويسمعك الله ويكتب عليك ما فعلت وستلقى الله غدا وسيجازيك على هذه المعصية. فهذا تهديد، فهذا تهديد. نعم. قال رحمه الله كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. نعم، هذا مثال آخر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن هذا أمر، ومن شاء فليكفر هذا أمر. هل أمر الله عز وجل بالكفر هنا يدل على الحرية، حرية الاعتقاد، وأن الإنسان حر، من شاء أن يكون مسلما فليسلم، ومن شاء أن يكون نصرانيا فليتنصر، ومن شاء أن يكون يهوديا فليتهود، ومن شاء أن يكون بوذيا فليكن. هل يدل على هذا؟ الجواب لا يدل عليه بالإجماع. لكن الجهلة اليوم يقولون الإسلام كفل حرية الاعتقاد، والاعتقاد بين الإنسان وبين ربه. لماذا تقولون المسلم يدخل الجنة والكافر يدخل النار؟ هذه الآية وردت للوعيد للكفار، فإن المؤمن سيموت وإن الكافر سيموت، والحياة إنما هي في الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي ليس قدمت في حياتي. الحياة هي التي في الآخرة. وهناك سيكون الجزاء، فمن أسلم فهو موعود بالجنة، ومن كفر فهو متوعد ومآله إلى النار. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا. فالنار إنما يدخلها الظالمون، وأعظم الظلم الكفر، أعظم الظلم على الإطلاق الكفر والشرك بالله. فهذا يدل على أن قول الله عز وجل ومن شاء فليكفر، هذا الأمر للتهديد، ومن شاء فليكفر فإن الكافر ظالم، وإنا أعتدنا للظالمين نارا. فهذا ما فيه حرية الاعتقاد، وإنما هذا فيه بيان أن من كفر فقد ظلم، والله عز وجل قد أعد النار للظالمين. نعوذ بالله من النار ومن الظلم. فهذا أمر جاء لي التهديد. نعم. قال رحمه الله: فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. فذكر الوعيد يعني إنا أعتدنا للظالمين نارا. نعم. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. هذه المسألة الثالثة: هل يصرف الأمر من الفور إلى التراخي وجواز التأخير؟ والجواب نعم، إذا دل الدليل على ذلك. ومن ذلك ما مثل به الشيخ من أن قضاء رمضان مأمور به فعدة من أيام أخر، معناها فصوموا عدة من أيام أخر، فهذا أمر. وأيضا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا أمر. والأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية، لكن جاء دليل يدل على التراخي، وهو أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء الصيام إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على جواز التأخير، إذ لو كان القضاء فورا واجبا لما أخرته أمنا عائشة رضي الله عنها عن الإمكان، مثل ما كانت تصوم رمضان. لكن لما رأيناها أخرت القضاء إلى شعبان علمنا أن القضاء قبل شعبان لم يكن واجبا، يعني من جهة الوقت هو واجب من حيث الأصل، لكن من جهة الوقت أن يقضى قبل شعبان ليس واجبا، وإنما يجب إذا تضايق الوقت فلم يكفي من شعبان إلا ما يكفي لي، فلم يبق من شعبان إلا ما يكفي للقضاء، هنا يتعين القضاء، يتعين الوقت للقضاء. نعم. قال رحمه الله: مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. بل ما فعلته عائشة رضي الله عنها، لو كان التأخير محرما وعلمت عائشة رضي الله عنها ذلك لما أخرت، أيضا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأخير. فهذه قرينة دلت على أن الأمر بقضاء الصيام ليس على الفور، ليس على الفور، وإنما يجوز فيه التراخي بشرط أن لا يؤخره إلى أن يدخل رمضان التالي، بل يقضيه قبل أن يدخل رمضان التالي. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. سأل الله إليكم، يقول: شخص من بلاد الكفر يريد أن ينشئ صيدلية ويسأل عما يلي: يقول: هناك أدوية مشروبة مصنوعة من الكحول، أي أصلها الكحول، فهل هي جائزة فيجوز بيعها، علما بأن هناك من يشتري هذه الأدوية للشراب بدلا من الخمر، وهناك أدوية فيها نسبة من المخدرات، أو يمكن أن نصنع منها المخدرات كما يفعله بعض الناس، فهل يجوز بيعها، وهل يجوز له أن يبيع في صيدليته مستحضرات وأجهزة وغيرها مما يستخدم للعزل، وما هو نصيحتكم؟ أولا، يسأل الأخ أن هناك أدوية فيها نسبة من الكحول، وهذه الكحول التي توضع في الأدوية هي المسكرة، فما حكم بيع هذه الأدوية؟ نقول: إن الأدوية التي يضاف إليها الكحول على نوعين: النوع الأول أن يستهلك الكحول في الأدوية حتى يذهب بالكلية، ولا يبقى الكحول بذاته ولا بأثره، بل تتفاعل المواد مع بعضها حتى يستهلك الكحول بالكلية، فهذا إذا زال زال حكمه، إذا زال زال حكمه، فلا مانع من تناول هذه الأدوية وبيعها، لأنها في هذه الحال لا تحتوي محرما. والحالة الثانية أن يبقى الكحول بذاته وبأثره غير أنه بنسبة لا تسكر، من 5% إلى 30% كما يقولون، فهذا الدواء لا يجوز صنعه، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز تناوله، لأن هذا الكحول يبقى له حكمه، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا حرام. فإن قال قائل: إنما هي دواء والعلاج من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر صادق لا نشك فيه، أن الخمر داء وليست دواء. ونحن والله لو اجتمع أطباء الدنيا وقالوا الخمر دواء لقلنا إنها داء. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا شك فيه، وعلم الأطباء ظن، وقد يظنونها اليوم دواء فيتبين أن لها مضاعفات في المستقبل أشد من المرض الذي عولج بهذا الخمر. فنقول إن الخمر داء وليس دواء، فلا يجوز صنع هذا الدواء، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز تناوله. وقد ذكر الأخ أن بعض الناس يأخذون هذه الأدوية، يأخذون كمية من الأدوية ويضيفونها إلى بعضها ويشربونها ويسكرون، وإن كان طبعا هذا لا يقدم عليه عاقل لأمرين: الأمر الأول أن العاقل لا يقدم على الخمر أصلا، لأن الخمر تذهب خاصية الإنسان وهو العقل. ولذلك كان بعض العقلاء قبل الإسلام قد حرموا الخمر على أنفسهم. والأمر الثاني أن الإنسان إذا شرب كمية من الدواء زائدة قد يموت، إذا شرب كمية من الدواء حرام سواء كان فيها كحول أو لم يكن فيها كحول. إن كان فيها كحول فهي حرام لعلتين: أنها مسكرة وأنها قد تقتل، وإن لم يكن فيها كحول فهي حرام لأنها قد تقتل. وذلك الأطباء دائما يحذرون من تجاوز مقدار الجرعة، وأن في هذا خطرا. طبعا المخدرات مثل الكحول سواء بسواء، يقول الأخ: هل يجوز أن يبيع أدوية العزل مثل الواقي ونحو ذلك الذي يباع في الصيدليات؟ والجواب يا إخوة، قدمت لكم أن قطع النسل بالكلية حرام لا يجوز، فإذا كان هناك أدوية تقطع النسل بالكلية وتقضي على الحيوانات المنوية عند الرجل فلا يجوز بيعها، لأن قطع النسل بالكلية حرام. أما تنظيم النسل فإن كان لخوف الفقر فهو حرام. العزل، أن يعزل الرجل عن امرأته لكي لا تحمل، إن كان لخوف الفقر فهذا حرام ما يجوز، لأنه تكذيب لكلام الله عز وجل. أما إن كان لغير خوف الفقر ومن غير حاجة، والله رجل يقول أنا أريد أن يكون عندي يعني بين كل ولد وولد 4 سنين، طيب محتاج، قال لا لكن أنا أريد هكذا، فهذا مكروه، ليس مباحا وليس حراما، مكروه. أما لحاجة فهذا جائز بلا كراهة. فبيع أدوات العزل ليس بيعا لأمر محرم إلا إذا علم الصيدلي أن هذا الرجل بعينه يريد هذا الشيء لحرام، مثل جاءه شاب أعزب ويريد يشتري هذه الأشياء ويعرف أنه أعزب، هذا يعرف أنه يريدها لحرام، هذا الغالب، فلا يجوز أن يبيعه هذا. أما إذا لم يعلم أنه يريدها لحرام فبيعها جائز ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل من طريق الشبكة يقول: هل قول إن صفات المخلوق تدل على بعض صفات الخالق يدخل فيه أنك إذا رأيت المخلوق يسمع فهذا يدل على أن الخالق سميع؟ كل صفة كمال في المخلوق فإنها تدل على صفة الخالق، لا أن الصفة عين الصفة، ولا أنها مثل الصفة، ولا أنها تدنو من الصفة، لكنها تدل على جنس الصفة. كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها، هذا الذي يقرره أهل العلم. نعم. ويقول: هل يجوز الطواف أو السعي أثناء خطبة الجمعة لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر؟ من حضر صلاة الجمعة وجبت عليه الجمعة، من حضر صلاة الجمعة وجبت عليه الجمعة، من حضر صلاة الجماعة وجبت عليه الجماعة، وجبت عليه الصلاة مع الجماعة ولو كان قد صلى. يعني يا إخوة، أنا قادم من سفر، دخل علي وقت الظهر، جمعت الظهر والعصر في السفر، وصلت المدينة وقد أذن العصر، فدخلت المسجد، ليس لي أن أجلس في آخر المسجد متكئا والصلاة قام وأنا جالس أنظر في الناس لأني صليت العصر. ما دمت حضرت الصلاة وجب علي أن أصلي. المسافر إذا دخل المسجد يوم الجمعة وقت الصلاة وجب عليه أن يصلي مع الناس. مسافر جاء مثلا وهو يريد شخصا في المسجد، فذهب ودخل إلى المسجد والخطيب يخطب وهذا يلعب في جواله، قام الناس يصلون وواضع رجل على رجل ويلعب في جواله، لماذا يا فلان؟ قال: أنا مسافر، ومسافر ما تجب عليه الجمعة. نقول: لا، من حضر صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة الجمعة وعليه، فلا يجوز له أن يطوف حال قيام صلاة الجمعة بالخطبة، ببدء الخطبة، ولا أن يسعى ولا أن يتشاغل بشيء، بل يجب عليه أن يجلس ويستمع للخطبة ويصلي مع الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: مات ميت عن زوج وبنتين وأب وأم، وله راتب مستمر ينزل في حسابه من الدولة، بعد فترة مات الأب، لمن ترجع حصة الأب؟ وإن له إخوة ورضوا بأن يكون حصة والدهم للزوجة والبنتين. هذا في تفصيل. هذا الراتب الذي يجرى من الدولة أو من نظام التقاعد أو من نظام التأمينات الاجتماعية بعد موت الزوج أو بعد موت الرجل، هذا إذا كان المعطي له قد أصدر نظاما يضبط توزيعه فإنه يوزع بحسب النظام ويرجع فيه إلى نظام المعطي. أما إذا لم يكن هناك نظام ينص على أن الذي يأخذه كذا وكذا وأن له كذا وكذا، فإنه يعامل معاملة الميراث، يعامل معاملة الميراث. فإذا لم يكن هناك نظام في البلد يحدد هذا الأمر، فإن الراتب يقسم على الورثة بحسب أنصبائهم، فإن مات أحدهم انتقل إلى ورثته، ينتقل نصيبه إلى ورثته. طيب، إذا اتفق الورثة على هبة هذا المال لشخص واحد فهذا جائز. لو قال الأبناء نصيبنا من الميراث لأمنا، نحن نتنازل عنه، نعم هو نصيبنا لكن نعطيه لأمنا، هذا جائز، ويكون لمن تنازلوا له عنه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.